لأن القول بأن النذر مكروه على وجه الإطلاق غير صحيح في تفصيله. قد تقدم في دروس ماضية في كتاب التوحيد وغيره التفصيل في النذر، وأن النذر إذا كان غير معلق بشيء وكان عنده قدرة على الوفاء فإنه يستحب له أن ينذر.